الحمد لله غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب الغفور الرحيم، نحمده سبحانه وبه عز نستعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحب التوابين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام التائبين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه طرا ومن اتبعهم بعدهم إحسانًا وطاعةً وبرًا. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله فإنها وصيته للأولين والآخرين. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المؤمنون، إن الله خالق وأحدنا مخلوق، وإن الله رب وأحدنا عبد، وقد يتصرف المخلوق في ملك خالقه بما لا يحب، وقد يجري من العبد مع ربه ما لا ينبغي، وقد هيأ الله عز وجل لنا من أسباب الرجوع إليه ما يستكن به المرء في رحمة الله عز وجل بالفزع إلى ربه منيبًا خائفًا. وأعظم ذلك مقام التوبة الذي حقيقته رجوع العبد إذا أساء مع ربه سبحانه وتعالى، وثوب المخلوق إلى خالقه إذا قصر في حقه. فمقام التوبة مقام عظيم، وقد أمرنا الله عز وجل به في آيتين جامعتين اشتملتا على معان جليلة. فقال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبةً نصوحًا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار. فهاتان الآيتان اشتملتا على أصول ثلاثة تتعلق بالأمر بالتوبة. أحدها أن الله عز وجل خاطب به عباده بأشرف اسم لهم وهو اسم المؤمنين، فقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبةً نصوحًا. والنداء بأشرف الأسماء إشارةٌ إلى محبة المنادي لمن ناداه، وإن الله عز وجل يحب التائبين، كما قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فنداؤه لنا بأشرف الأسماء لنا وهو اسم الإيمان إغراءٌ بالتوبة إليه سبحانه وتعالى. وثانيها أن الله عز وجل لما نادى هذا الجنس من البشر الذين هم أشرفهم رتبةً وأعلاهم مقامًا عمَّم نداءه لهم جميعًا، فهي توبةٌ يؤمر بها كل واحدٍ منهم، كما قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون. فلا تتعلق التوبة بواحدٍ منهم دون آخر، فالمؤمنون كلهم مأمورون بأن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. وثالثها أن الله عز وجل علق فلاحنا عليها إذ قال في الآية الأولى: وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، أي في دنياكم وأخراكم. ثم بيَّن أنواعًا من ذلك الفلاح في قوله تعالى: يكفِّر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جناتٍ تجري من تحتها الأنهار. فهذه المعاني الجليلة المذكورة في الآيتين الشريفتين المتعلقتين بالأمر بالتوبة فيهما حظٌّ شديد وحثٌ عظيم على دوام التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فيتوب العبد من تركه الحسنات ويتوب من فعله المعاصي، ويستغرق ذلك أحواله كلها، فإن العبد محتاجٌ إلى التوبة إلى الله عز وجل في كل حين وآن. وقد حذَّرنا الله عز وجل من شؤم عاقبة عدم التوبة إليه، فقال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، أي إن المقيمين على ترك حسناتهم أو مواقعة سيئاتهم ولا يتوبون إلى الله عز وجل فإنهم ظالمون، فإنهم يظلمون أنفسهم تارة ويظلمون أنفسهم وغيرهم تارة أخرى. فإذا كان ترك التوبة مشتملًا على وقوع الظلم من العبد كان الأمر به أعظم وأعظم، وإذا انضم إلى ذلك تلك المعاني الجليلة المذكورة في الآيتين الآمرتين بالتوبة علم العبد قدر ما ينبغي الاعتناء به من دوام التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا حمدًا، والشكر له تواليًا وتترى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معبودًا حقًا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صدقًا. اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارِك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن التوبة جسرٌ موصلٌ إلى محبة الله عز وجل، فبها ينال العبد محبة ربه، كما قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أي يحب عباده الذين يكثرون من التوبة فيتوبون مرةً بعد مرة، فمهما اعترى أحدهم ذنبٌ أو تقصير فزع إلى ربه سبحانه وتعالى بالتوبة. فالعبد مفتقرٌ في كل حينٍ وآن إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ومهما عظُمت حسناته وكثُرت طاعاته فإنه شديد الافتقار إلى التوبة إلى الله لما في حقيقتها من الرجوع إليه محبةً ورجاءً وخوفًا. فيعمر الإنسان قلبه برجوعه إلى الله عز وجل محبةً له وخوفًا منه ورجاءً له سبحانه وتعالى. وتلك كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حدَّث آمرًا بالتوبة فقال: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. فإذا كانت هذه حال الطاهر المطهر الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فإن حاجتنا إلى دوام التوبة إلى الله سبحانه وتعالى أعظم وأعظم. فأديموا توبتكم إلى ربكم والزموها، وأكثروا منها في يومكم وليلتكم تائبين إلى الله راجعين إليه. فمهما كثرت حسناتكم وحسنت أحوالكم فإن أحدكم مفتقر إلى التوبة تثبيتًا لنفسه وإقامةً لها على الصراط المستقيم. اللهم اجعلنا من عبادك التائبين، اللهم اجعلنا من عبادك التائبين، اللهم اجعلنا من عبادك التائبين. اللهم حبِّب إلينا الإيمان وزيِّنه في قلوبنا، وكرِّه إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم آتِ نفوسنا تقواها وزكِّها، أنت خير من زكَّاها، أنت وليُّها ومولاها. اللهم إنا نسألُك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبِّب إلينا فعل الطاعات، وأعِنَّا على إتيان الحسنات، وباعِد بيننا وبين المعاصي والسيئات. اللهم فرِّج كرب المكروبين، ونفِّس هموم المهمومين، واقضِ الدين عن المدينين، واشفِ مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين.